من هذه السورة. أنه لا تعب في الجنة، وهذا شيء مسلم يؤخذ من قوله وجنى الجنتين دان، يعني أن ثمرها وقطفها قريب. ولذلك يقول أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا نصب ولا تعب. الله أكبر. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحسن إلى من أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إليك أحسن إليه، ولا تقابل الإحسان بالإساءة، فإن من قابل الإحسان بالإساءة لئيم لئيم، واللؤم ليس من صفات المسلم. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإحسان، الإحسان في عبادة الله والإحسان مع عباد الله. الإحسان في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. والإحسان مع عباد الله تعالى يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ويستفاد من هذه السورة تفاوت فيها مسألة أخرى استدل بها أو استنبطها ابن كثير، إثبات أن الجن يدخلون الجنة، لأن الخطاب في السورة لمن؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن نقول الجن يعذبون بالنار لمن استحق منهم مع أنهم خلقوا منها، وكذلك يدخلون الجنة. وهل يرون؟ قيل إننا لما لم نرهم في الدنيا فإننا نراهم في الجنة ولا يروننا، والله أعلم. هذا قيل قاله بعض العلماء، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق. ويستفاد من هذه السورة قول بعض أهل العلم أن لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. بعضهم من استنبط من هذه أن الإنسية قد يستمتع بها الجني، وهذه تحتاج إلى تحقيق أيضا وإلى دليل. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة فيها يتفاوتون بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة، فالجنتان الأوليان لمن؟ للمقربين، والأخريان لأصحاب اليمين. ويستفاد من هذه السورة إثبات الدرجات في الجنة، فهي درجات كثيرة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا قال قائل لو قال الحمد لله حتى لو لنا الجنتين الأخرين يكفي الحمد لله، هل هذا جميل؟ لا، لأن الواجب أن تكون عالية الهمة. إذا سأل أحدكم ربه فليسأله الفردوس الأعلى، أنت سأل الفردوس الأعلى وإن شاء الله تناله، ها إن شاء الله نكون من أهل الفردوس. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن من صفات المؤمنات الصالحات الخيرات قصور الأطراف وغض الأبصار، عور مقصورات في الخيام، فإن المرأة إذا حفظت فرجها وغضت بصرها ووقرت في بيتها تكون قد تشبهت بنساء الجنة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفات الكمال لله ووجوب تنزيهه عن كل نقص وعيب، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نقف على هذا إن شاء الله لنأخذ غدا بإذن الله سورة القمر.